يعني كيتسال لها الصيام وتدخل رمضان الاخر وداز رمضان جديد، يعني كتسول واش دير الفديه. بزاف ديال الناس كنسمعهم كيقولوا الفديه ما كاين فيه فديه، فيه اثم على التاخير زعما، يعني ما مزيانش بنادم ياخروا، يعني اخر القضاء ديال رمضان حتى يدخل عليه رمضان جديد، ما مزيانش الا لعذر. كاين كنا قدر الله، الله يرزقنا واياكم العافيه، مراه كتولد في رمضان ويعني الوقت اللي خصها تقضي فيه ديك الايام عاود مرضت او وقع لها شي مشكل، ما قدتش لا اله الا الله تبقى حتى، ولكن طمعه في الصحه والعافيه. فملي جا رمضان الاخر الحمد لله كانت برات، يعني نفرضوا مثلا برات لقات رمضان عاود دخل جديد، فما كاين باس، غادي تقضي الايام القديمه اللي كتسالها بلا ما دير الفديه. بلا ما دير الفديه كيدير الفديه اللي ما قدرش يصوم في خطره، يعني نطلب الله العافيه عنده مرض مزمن، يا اما القلب يا اما السكر يا اما شي حاجه من الامراض المزمنه، نسال الله العافيه لنا ولكم، يعني حياته كامله ما يمكنلوش يصوم، هذا كيفدي كيدير الفديه. الطعام ديال مسكين في النهار يعني تقريبا ما يقارب 10 دراهم في النهار، يعني حوالي 6000 ريال في الشهر بالتقريب، تزيد او تنقص قليلا على حسب المستوى المادي ديال الانسان. هذاك ماشي زواج، هذا الشيء اللي كيسميوه الزواج الابيض، الزواج الابيض واسود، هذاك شرع الله ما خصهمش يلعبوا به، لا يجوز اطلاقا. بنادم والعياذ بالله زعما والله الا الناس تعماو تعماتهم البصيره، دابا شحال واحد الرزق عنده ولا كاين عند اليهود والنصارى ما كاينش في البلاد، هذا راه واحد الشرك خفي ما سيقلوش ناس غبار. كاين اللي خلى وظائف ديالو، كاين اللي خلى تجارته، كاين امكانات ربي تعالى ما قطعش رزق في البلاد، صافي بنادم كتعمل وكتبان غير ربا الشيطان، والله ليس سوى الشيطان هو اللي سكن له في القلب ديالو وبين له اوروبا بحال الكعبه. هذا مريض خصو يتعالج، ما بقاش كيعرف الله حقيقة. يعني هذه تشتكي من خانة الله، نمامة مغتابة وكتضيقها وبغات تقلب شي طريقة أخرى باش تصل الرحم ديالها، أنا ملي كتمشي لها كتأديها، سيري وما تجلسيش، السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف الأحوال؟ السلام عليكم، خرجي بحالك، صافي. هذا هو الحل ديالها، وما تجيلهاش كل يوم ولا كل شهر، مرة مرة، يعني إلا مشيتي مرة جوج مرات في العام تبارك الله، أو إلا مرضت، يعني احتاجت لك مريضة أو كذا تعوديها، حق عيادة المريض وصلة الرحم، ولا إلا ضعيفة وتصدقتي عليها، لكن ما تجلسيش عندها. نصحيها ما قديتيش تنصحيها، جاتك صعيبة هذا صافي كلام لطيف وما تعمريش، فيها وتجلسي تقول دابا نوض دابا نوض تدخلي معاه في الغيبة والنميمة، نوضي بحالك. يعني هذه الأمور ديال الشعوذة التي تقع للنساء وللرجال، يعني من التكبير او التقييد او الطلق الى غير ذلك في الامور الجنسيه، انها سمتها هنا بالدارجه، كتقلب عليها بالطريقه الشرعيه. الشرع ما كيدير شيء الحرام، كيدير شيء الحرام، هذا داكشي كله حرام. الشرع ما عندوش حرام، ماشي وحده كدار الحرام نقلب عليها كي كدار القران، ما كدارش، ما كدارش. على واحد قال كيسكروا الناس بالخمر، عافاك بغيت كيديروا يسكروا بالقران، ما كيسكروا شيء بالقران، كيفيقوا بالقران. القران كيدير اليقظه ماشي السكر. كيدير شيء لخبطه ويقلب الانسان، وهذاك الشيء اللي كيقلب عليه، الا بغيتي التحصين بغي يحصن نفسه ولا يحصن بنته، التربيه دخلي لها القران الدماغ ديالها والقلب ديالها، هذاك هو التحصين ديال بنتك الحقيقي. اما داك الشيء كله غير الكذب، غير الكذب. انت باغا الشعر بالنسبه للمراه اذا كان لزوجها وكتستر ما كترميش على